بقي معنا يعني بعض الصفحات اليسيرة إن شاء الله نتمها. تفضل. الأمر والنهي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه والصلاة وتم التسليم. غفر الله لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قواعد وضوابط فقهية متنوعة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. هما قاعدتان وليست قاعدة واحدة. الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، يمكن أن نعدها قاعدة واحدة. فالأمر بالشيء يقتضي من حيث المعنى النهي عن ضده أو عن جميع أضداده، لأنه لا يمكن أن يفعل المأمور به وهو متلبس بالضد. فإذا أمر مثلا الشرع أمر من انتهى من السجدة الثانية بالقيام ليقوم الركعة الثانية، من انتهى من الركعة الأولى في السجدة الثانية بعدها يكون قياما، فلو أنه جلس فنقول لا يحق لك أن تجلس، أنت منهي عنه. يقول أين النهي؟ نقول لأنك مأمور بالقيام، فالمأمور بالقيام منهي عن القعود أو عن الجلوس. لكن ورد طبعا جلسة الاستراحة فيعفى عن الجلسة اليسيرة، فيكون النهي متوجها إليه لو أطال الجلوس. هو مأمور أيضا بالنهي عن الشيء أمر بضده، يعني يقولون النهي عن الشيء يقتضي أنك مأمور بأن تتلبس بضد واحد من أضداده، بخلاف الأمر بالشيء. الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، لكن النهي عن الشيء كأنه من حيث المعنى أمر بأن تتلبس أو تتصف بضد من أضداد المنهي عنه، بضد من أضداد المنهي عنه. يعني يقولون من نهي مثلا النهي عن الزنا يقتضي أنك تتلبس بضد من أضداد الوقوع في الزنا، وأضداده كثيرة، منها أن تتزوج أو تتسرى إذا كان يعني التسري مسموحا به، طبعا هذا في وقت مضى، أو تصوم مثلا وتعف نفسك، تمنع نفسك عن الوقوع في الحرام بالصيام. المهم أنك كأنك منهي، كأنك مأمور بالتلبس بضد من أضداد الوقوع في الحرام. قال: ويقتضي الفساد، يعني والنهي، النهي يقتضي الفساد، يعني فساد الفعل المنهي عنه لو فعلته. فالفعل المنهي عنه إذا فعل فإنه يكون كأن لم يكن، إذا كان النهي عنه لذاته أو لوصف ملازم له. إذا نهي عن الشيء لفساد في ذاته، كالنهي مثلا عن بيع الخنزير أو عن أكل الخنزير، فإنه لو باعه يصبح النهي، يصبح البيع فاسدا، لأن الخنزير ليس بمال وفساده راجع إلى ذاته، فساده راجع إلى ذاته فيقتضي فساده. لكن لو كان الفساد لوصف ليس لذاته وإنما لوصف آخر، فيقولون إذا كان لوصف ملازم، لوصف ملازم له، فإنه أيضا يقتضي فساده. ومثاله النهي عن في بيوع الربا، والنهي عن البيع مع الغرر. هذا يقولون النهي ليس عن ذات البيع، البيع في نفسه ليس فاسدا، لكن البيع تلبس به الغرر حتى أصبح صفة ملازمة له في هذه المعاقدة أو هذا العقد، فيفسد لأن به صفة فساد لازمته. أما النهي لوصف خارجي أو لأمر خارجي فإنه لا يقتضي الفساد. ما مثاله؟ قالوا النهي لوصف خارجي، كما إذا مثلا نهي الإنسان عن الغصب فاغتصب سكينا فذبح بها شاة، فهل هذا الذبح يكون مفسدا للشاة وتكون الشاة ميتة محرمة؟ قالوا لا، الشاة حلال، لأن الغصب شيء منفصل عن قضية الذبح بالسكين، فإذا ذبح بها فالشاة حلال ومذكاه، لكن هو يأثم لاستعماله سكين الغير وعليه ضمان ما يعني أتلفه منها أو ما أحدثه فيها، أو عليه أجرتها إن لم يتلف منها شيء. فهذا معنى قوله ويقتضي الفساد إلا إذا دل الدليل على الصحة. متى يدل الدليل على الصحة؟ يكون الدليل قائما على الصحة حينما يكون النهي عن أمر خارجي، هذا عند الشافعية وعند أكثر الحنابلة. لكن في بعض الصور ورد النهي عن بعض الأنواع المبايعات المتصفة بصفات فأجازها الحنابلة، أو قالوا إن العقد يكون صحيحا لا فاسدا، فلهذا بعض علماء الحنابلة قال هذه القاعدة يجب إعادة يعني تحرير المذهب فيها. مثلا البيع مع النجش، الرسول قال لا تناجشوا، وقال لا يبع بعضكم على بيع بعض، فلو باع على بيعه أينعقد البيع ويتم في الظاهر؟ قالوا نعم، لكنه يأثم، يعني البيع على البيع ما هو؟ أنت رأيت إنسان يريد أن يشتري سلعة من واحد بألف وعندك مثلها بثمانمائة، فلما بايعه وركن إلى البيع قلت له تعال عندي مثلها بثمانمائة، فجاء واشترى منك، أنت بهذا تأثم لأنك بعت على بيع أخيك. لكن البيع ينعقد، البيع ينعقد، وكذلك البيع مع النجش يعني الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها. لماذا قالوا بهذا؟ قالوا لأجل أن النهي عنها كان لحق آدمي يمكن استدراكه، فقالوا قاعدتنا أنه ما كان النهي عنه لحق آدمي يمكن استدراكه هذا نصحح العقد مع الإثم، وحق الآدمي هذا إذا تبين أنه مظلوم يمكن أن يرفع قضية عليك ويستدرك حقه، إذا كانت يعني النجش أدى إلى أن تباع السلعة بسعر فاحش أكثر من سعرها. فالمصنف قال ويقتضي الفساد، هذا طبعا عند جمهور العلماء أنه يقتضي الفساد إذا كان النهي عن الشيء لمفسدة في ذات الشيء، كبيع الخنزير نفسه أو كبيع ما لا مال ما ليس بمال من القاذورات ونحوها فيكون فاسدا. لكن إذا كان البيع لوصف آخر فإما أن يكون ملازما له كالنهي عن البيع مع الغرر أو بيوع الربا فيفسد عند الحنابلة والشافعية، ويصح عند الحنفية مع الإثم، يصح مع الإثم عند الحنفية. وكذلك قال المالكية إذا تقابض وتلفت السلعة أو تغيرت السوق أو تعلق بها حق الغير باعها أو رهنها يستقر العقد ويثبت ويصح مع الإثم. نعم. أحسن الله إليكم. قال والأمر بعد التقريب يرده إلى ما كان عليه قبل ذلك. هذه مسألة الأمر الذي يأتي بعد نهي، هل هو يعني له تأثير على النهي فيلغي التحريم أو ليس له تأثير؟ قالوا نعم له تأثير، لكنهم اختلفوا في تأثيره، هل هو يعني يجعل النهي ينتقل الأمر، أقصد الأمر الوارد بعد الحظر، نعم هل الأمر يعني يجعل الشيء مباحا أو أنه يعيده إلى ما كان عليه أو يبقى على الوجوب؟ الجمهور طبعا قالوا ما يبقى على الوجوب، الأمر الذي يأتي بعد حظر ما يكون للوجوب، ولكنهم اختلفوا هل يبقى، هل ينتقل إلى كونه إباحة كما في النهي عن الصيد في قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، المحرم كان منهيا عن الصيد ثم بعد الحل أمر بأن يصطاد، ما قال أحد بأنه يجب عليه أن يصطاد بعد الحل من الإحرام، فإذن هو لا يجب، لكن هل يقال بأنه يبقى أمرا ويكون على الاستحباب؟ قالوا لا، هو يبقى على الإباحة، وهذا قاله الشافعي وجماعة. قال بعض العلماء بل يعود إلى ما كان عليه قبل، يعود إلى ما كان عليه قبل، إن كان قبل ذلك واجبا فيكون واجبا، وإن كان مندوبا فيكون مندوبا. الشيء أمر جاء بعد حظر، بعد منع، منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام ثم جاء الأمر به افعلوا، فهل يعود إلى ما كان عليه من حكم سابق من وجوب أو ندب أو إباحة، أو أنه ينتقل مباشرة إلى الإباحة؟ فيه قولان للعلماء، المصنف اختار أنه يعود إلى ما كان عليه. لماذا اختار هذا؟ قال لأنه وجد نهي عن قتال المشركين وقت الأشهر الحرم، النهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم ثم أمر بقتالهم، وما قال العلماء إنه يصبح مباحا بل قالوا هو واجب. لماذا؟ قال لأنهم أعادوه إلى ما قبل أشهر الحرم، فقولوا فاقتلوا المشركين يقولون يصبح من باب الأمر بالوجوب، وهذا فيه نظر الحقيقة، لأنه يعني القول بأننا فهمنا وجوب القتال للمشركين من قوله تعالى فاقتلوا المشركين، من قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ليس بصحيح. يعني لو لم يرد في القتال إلا هذا لكان يمكن أن يحمل على الإباحة، فإذا انسلخ الأشهر الحرم، الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، يقولون هذا أمر بعد حظر، فالقول بأن الأمر بعد الحظر يعود إلى الإباحة يعني له مرجحات كثيرة من عمل الفقهاء، ولكن القول بأنه يعود إلى ما كان عليه أيضا هو قول معتبر، لأنه حينئذ الأمر يلغي النهي ويعود كأن لم يكن لا أمر ولا نهي، يعني هو حظر ثم أمر، فألغى الأمر الحظر يعود إلى ما كان عليه، هذا فكرة أو رأي من يقول يعود إلى ما كان عليه. قالوا ولهذا لما نهى عن زيارة القبور ثم أمر بها ما قلنا إنها للوجوب ولا قلنا للإباحة، قلنا عادت إلى ما كانت عليه وهو الندب، لكن ما الدليل على أنها كانت قبل التحريم على الندب؟ لما لا تكون قبل التحريم على الإباحة أو مسكوت عنها؟ ويكون الندب فهم منها من الزيادة في قوله فإنها تذكركم الآخرة فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. على كل هذه قاعدة كما ذكرت لكم فيها هذان القولان المشهوران، وأما القول الثالث فإن الأمر بعد الحظر للوجوب وهو ضعيف، يعني وإلا لقيل فاصطادوا يجب الصيد وما قال بهذا أحد، فإذا تطهرن فأتوهن أيضا ما قال أحد بأن المرأة منذ أن تغتسل من الحيض يجب على الزوج إتيانها، وإنما قالوا يباح له إتيانها حينئذ. نعم صلى الله عليكم. قال ولمن النهي يقتضيان الحرم ولا يقتضي الأمر التكرار إلا إذا علق على سبب، فيجب أن يستحب عند وجود سببه. فيجب أو يستحب، عندك أو؟ لا أو بدل أن أو، فيجب أو يستحب. الأمر والنهي يقتضيان الفور يعني يقتضيان المبادرة إلى الفعل بالنسبة للأمر، والمبادرة إلى الترك بالنسبة للنهي. أما النهي فلا خلاف فيه أنه يقتضي الفور إلا إذا علق على وقت محدد. وأما الأمر فقد اختلفوا فيه، فقال بعضهم هو لا دلالة له لا على المبادرة والفور ولا على التأخير، وقال بعضهم بل هو على الفور وهو الصواب، لأن الأمر لا يكون إلا بخير ولا يكون إلا بما يؤدي إلى خير. والله تعالى يقول فاستبقوا الخيرات، ويقول وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وفعل المأمور من أسباب المغفرة. وأما التكرار فالأمر وقع فيه خلاف هل يقتضي التكرار أو لا يقتضي التكرار، يعني التكرار معناه فعل الشيء مرة بعد أخرى. أمرنا بالتسبيح مثلا في الركوع وفي السجود، سبحان ربي العظيم مثلا وسبحان ربي الأعلى التي قال الرسول ضعوها في ركوعكم والأخرى قال ضعوها في سجودكم. هل الآية تدل على تكرارها طوال السجود أو يمكن أن ينتقل إلى غيرها من الدعاء؟ هذا محل خلاف. نعم، والأكثر قالوا لا تقتضي التكرار، الأكثر والمصنف هنا قال الأمر لا يقتضي التكرار، يعني على الراجح. لكن لو علق على سبب فإنه يقتضي التكرار بتكرر سببه، مثل تشميت العاطس علق التشميت على سبب، إذا عطس فحمد الله فشمته، فكلما تكرر يتكرر. مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه علق على سبب، فإذا تكرر السبب يتكرر الخطاب به والأمر به. هذا معنى قول إذا علق على سبب فيجب، أو يعني بحسب، يعني بحسب نوع الحكم يجب، كما في يعني قول لبعض العلماء في الصلاة على النبي أنه يجب كلما سمع اسم النبي يجب عليه وجوبا أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، لأنه قال رغم أنف امرئ إن ذكرت عنده ولم يصلي علي، وسمى من لم يصلي عليه البخيل، فيجب. أو يستحب مثل تكرار الأذان مع المؤذن، يستحب كلما سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول وإن تكرر المؤذنون. نعم. السلام عليكم. قال ولا شيء مخير فيها، إن كان للشهودة على المكلفين فهو تخير رغبة الاختيار، وإن كان لمصلحة ما ولي عليه فهو تخير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. يقول التخير جاء في الشرع في بعض المواضع للتسهيل والتيسير، كما في كفارة اليمين خير فيها بين ثلاثة أشياء للتيسير عليهم، العتق وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فهذا تخيير رغبة واختيار، يعني أنت لك أن تنتقل إلى الصيام، آسف، تنتقل إلى الإطعام وتترك العتق حتى وإن كان عندك رقبة، ولك أن تنتقل إلى الكسوة وإن كنت قادرا على الإطعام، فهو تخيير رغبة واختيار. قال وإن كان هذا التخيير لمصلحة ما ولي عليه فهو تخيير يجب تعيين ما ترجحت مصلحته. عندك تخيير إيش؟ فهو تخيير كذا؟ الأول والثاني؟ لا، فهو تخيير معلق بالمصلحة، يعني هو تخيير ينبغي أن يقال كذا وهو ليس موجود عندي، فهو تخيير فقط يجب تعيين ما ترد، ينبغي أن يقال هو تخيير مصلحة وليس تخيير رغبة. الأول تخيير رغبة والثاني تخيير مصلحة. ما معنى تخيير مصلحة؟ قال يعني يجب عليه أن يفعل ما فيه المصلحة، هو مخير لكن عليه أن يختار ما يرى أنه مصلحة. مثل ماذا؟ قال مثل تخيير ولي الأمر في العفو عن تعزير المذنب أو تعزيره، إذا حكم عليه بتعزير وليس بحد تعزير فالإمام مخير بين أن يمضي عليه التعزير أو يعفو عنه، لكن هل التخيير هذا تخيير رغبة وشهوة؟ ما الذي تشتهيه؟ قال لا، هذا تخيير مصلحة، فعليه أن يفعل ما فيه المصلحة. إن رأى أن المصلحة في العفو عنه مثلا لأجل أنه من الأكابر، لأجل أنه ممن يقتدى به، لأجل أنه لأول مرة يفعل هذا الفعل، فله ذلك. وإن رأى أن المصلحة في أن ينفذ عليه حتى لا يستهين الناس بهذه المعصية فينفذ عليه هذا التعزير. وكذلك الشأن في ولي اليتيم مثلا، هو مخير في أن يبيع هذا المال أو لا يبيعه، بذاك أن يبدله بغيره لأنه هو ناظر عليه، لكن ليس تخيير رغبة وشهوة بل تخيير مصلحة، يجب عليه أن يجتهد فيما فيه مصلحة. نعم. حسن الله عليكم. قال: والفرض العمومي ككل وجميع، والمفرد المضاف والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق، كلها تقتضي العموم. يعني أخره، كان المفروض أن يذكره عندما ذكر العام والخاص هناك، لكن هذه ألفاظ العموم، لفظ كل وهذه معروفة، ولفظ جميع هذه تفيد العموم. المفرد المضاف يعني مثل نعمة الله، اذكروا نعمة الله، يعني هذا مفرد مضاف، مثل مال زيد، المال مال الله، يعني هذا مال الله، هذا مفرد مضاف فهو يفيد العموم. في بعض المواضع ربما يحمل على الحقيقة من حيث هي ولا يفيد العموم، كما في قولهم الرجل خير من المرأة، فإنه ليس على العموم، ليس كل رجل خير من كل امرأة، وإنما هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة فقط، وليس تفضيل يعني على كل فرد. قال: النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي يعني ولا تشركوا به شيئا، هذا نهي، لا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا يعني تقول ما في الدار أحد، هذا نفي أيضا، اللي هي النكرة في سياق النفي، وما من إله غير الله، الاستفهام وهو المقصود بالاستفهام الإنكاري، هل من خالق غير الله، كأنك تقول لا خالق إلا الله جل وعلا، فالمعنى عام يعني نفي كل خالق غير الله جل وعلا. كذلك في سياق النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري، هل من خالق غير الله، في سياق الشرط، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، إن أحد، أي أحد كان من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. المعرف بأل الدالة على الجنس، مثل لفظ الناس، لفظ الإنسان، هذا معرف بأل الدالة على الجنس فهو يعم. الاستغراق الجمع، يعني الجمع أو المفرد، المعرف بأل الجمع مثل اللفظ المسلمين والمؤمنين، الناس، الكافرين، المنافقين، كلها ألفاظ عامة حيث وجدت، ومعرفة ألفاظ العموم مهمة للإنسان، بحيث أنه يعني إذا رأى الآية أو الحديث فيها لفظ المسلمين يعني تشمل كل مسلم، لفظ الناس تشمل كل إنسان سواء كان مسلما أو كافرا، إلا أن يدل دليل على استثناء أحد منهم. قال: هذه كلها تقتضي العموم. قال: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة عند العلماء، يعني تأتي بعض النصوص العامة التي وردت على أسباب خاصة، سبب ورود الآية أو سبب نزول الآية أو سبب ورود الحديث قضية واقعة، ثم يحكم فيها الله جل وعلا بآية عامة بلفظ عام، أو يحكم فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بحكم عام. يقول العبرة بالعموم، ولا نقصر اللفظ العام على مكان سببه. يعني مثلا لو أخذنا آية الظهار، يعني نزلت في واقعة معينة، في أوس بن الصامت وامرأته. آية اللعان مثلا نزلت في هلال بن أمية وامرأته، لكن ما نقصرها على هلال بن أمية، وإنما على كل من يعني تنطبق عليه الآية من حيث لفظها. وهكذا آية السرقة، يقولون إنها نزلت بعد سرقة رداء صفوان، لكنها آية عامة، فلم ينظروا إلى خصوص السبب، وإنما عمموا الآية إذا جاءت بلفظ عام. إذا جاءت بلفظ عام تكون عامة، وكذلك الحديث إذا جاء بلفظ عام يؤخذ بعمومه ولا ينظر إلى السبب الذي لأجله ورد الحديث أو نزلت الآية. نعم، هذا هو طبعا مذهب جمهور العلماء، لكن بعض العلماء خالفوا هذا في مواضع، كما خالف الشافعي في قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ظاهر الآية ما هو؟ أن كل ذبيحة لم يذكر عليها اسم الله لا يجوز الأكل منها، حتى لو ذبحها مسلم. نعم، هذا الظاهر، حتى لو ذبحها مسلم. الشافعي يقول لا، إذا ذبحها مسلم فهي حلال. كيف هذا والآية عامة؟ قال الآية أصلا جاءت في ما ذبح لغير الله، الآية وردت فيما ذكر عليه اسم غير الله عند الذبح، فأنا أحملها على سببها. أما ذبيحة المسلم إذا نسي التسمية، بل حتى لو تعمد ترك التسمية فهي حلال. والإمام أحمد ومالك قالوا نتوسط، إذا كان المسلم نسي فهو معذور وذبيحته حلال، وإذا تعمد ترك التسمية ذبيحته حرام. نعم. صلى الله عليه وسلم قال: والعبرة بعموم لفظنا بخصوص السبب، ويراد بالخاص العام وعكسه مع وجود القرائن الدالة على ذلك. يعني أن الفاظ العام السابقة قد ترد ويراد به الخاص، وبالعكس قد يرد الخاص اللفظ الخاص ويراد به العام. أما ورود العام والمقصود به الخاص فهذا ذكره الشافعي في الرسالة، ومثله بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس، من هم؟ الرسول وأصحابه. الذين قال لهم الناس القائلون من هم؟ هل كل الناس أو ناس معينين؟ بل قال بعضهم وفد عبد القيس، أربعة أشخاص فقط. إن الناس قد جمعوا لكم، من هم الناس الذين جمعوا للمسلمين؟ هم الأحزاب. فهذا عام من حيث لفظ الناس، لكن هو معناه خاص، وهذا كثير، لكن بعضه يكون ابتداء يراد به الخاص، وبعضه نعرفه بالنظر في المخصصات، مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل كل من يسرق تقطع يده؟ قالوا لا، الذي يسرق لابد أن يكون من حرص، ولابد يسرق ما يبلغ النصاب، ولابد أن يكون مكلفا، وكثير شروط كثيرة جدا. فهذه كلها خصصت العموم. وأما الخاص الذي يراد به العام فهذا مثل الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام فتشمل الأمة، والخطاب الموجه لواحد من الصحابة يشمل الأمة كلها، مثل ما ذكرنا لكم من قبل في الخطاب الموجه لحكيم بن حزام ما قصر عليه، وإنما عمم على الأمة. نعم. قال وخطاب الشارع لواحد من الأمة أو كلامه في قضية جزئية يشمل جميع الأمة وجميع الجزئيات إلا إذا دل دليل عن النصوص. نعم، هذا كلام جميل، يعني يقول خطاب الشارع لواحد من الأمة يشمل الأمة، لأن الشرع ليس لشخص معين، الشرع لجميع الناس، ما شرع لفئة معينة أو لشخص معين، لكن يشملهم بإطلاق أو يشمل من كان حاله كحال هذا الشخص. قالوا إذا كان يسأل عن واقعة معينة فمن كان حاله كحاله يدخل فيه. إذا خاطب يعني الشرع السارق فيكون كل سارق داخل في هذا، وإذا خاطب البائع فكل بائع يدخل في هذا، وإذا خاطب من يعني غش أو دلس فكل من غش أو دلس يناله العقاب الذي وجه إلى المدلس، يعني من صفته كصفته. نعم، هذه الأخيرة جميع الجزئيات إذا دل الدليل، يعني وجميع كلام في قضية جزئية، يعني في واقعة، إذا تكلم في واقعة فيشمل الوقائع المشابهة لها، تكلم أو أفتى في واقعة رضاع يشمل الوقائع الرضاع المشابهة لها من كل وجه، ولا نضيف إليها ما لا يشبهها. هذا معنى قول إذا دل الدليل على الخصوص، إلا إذا دل الدليل على الخصوص، يعني أما إذا قال هذه خصوصية فإنها حينئذ تختص به، مثل شهادة خزيمة جعلها الرسول بشهادة رجلين فهي خاصة بخزيمة ابن ثابت. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وفعله صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أن أمته أسوته في الأحكام إلا إذا دل دليل على أنه خاص به. هذه أيضا تقدمت الإشارة إليها، أن فعل الرسول تشاركه فيه الأمة وحكمها كحكمه إلا إذا قام دليل على خصوصيته، ومما يدل على ذلك أن الله تعالى قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فالآية تقول إنما يعني زوجناك زينب وهي طليقة الرجل الذي كان يدعى ابن محمد، زيد بن محمد كانوا يقولون، حتى يقطع الشارع عروق التبني من جذورها، فيقولون الابن بالتبني ليس ابن على أي صفة كانت، لا صفة ميراث ولا محرمية، فلو كان ابنا له لما تزوج طليقته. لكن لما جاء التعليل ماذا قال؟ وجه الدلالة ما هو؟ لما جاء يعلل قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، معناها أن المؤمنين حكمهم حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه الآية قالوا دليل على أن ما يوجه للرسول من أحكام يشاركه فيه أمته إلا أن يقوم على خلاف ذلك دليل. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال وإذا نفى الشارع عبادة أو معاملة فهو لفسادها، أو نفى بعض ما يلزم فيها فلا تنفى إلا في بعض مستحباتها. هذا رجوع إلى مدلول النهي. أي نعم، فقال الشارع إذا نفى، أتى بصيغة نفي، مثل لا صلاة بعد العصر، هذا نفي، يقول هذا يحمل على أنه بمعنى النهي، كأنه نهى عنها فتفسد، لو صلى بعد العصر قبل غروب الشمس تفسد، ما لا أجر له فيها ولا تعد صلاة، لا تعد صلاة. إذا نفى أو نهى عن عبادة أو عن معاملة قال فهو لفسادها، ما ينهى عنها إلا لأجل أنها فاسدة. معاملة مثل النكاح، لا نكاح إلا بولي، فإذا زوج من غير ولي فهو نكاح فاسد، لكن لوجود الخلاف القوي فيه من الحنفية قال بعض العلماء أنه إذا حكم به حاكم فإنه يمضي ويصحح. أو نفى بعض ما يلزم فيها فهو لفسادها. أما إذا نفى لوازمها، هذا نفى بعض ما يلزم فيها، نفى بعض لوازمها، قال فلا تنفى لنفي بعض مستحباتها، يعني لوازم توابع للعبادة وليست فيها، مثل بعض مكروهات الصلاة ورد يعني النهي عنها أو نفيها، بعض المكروهات التي لا تؤدي إلى بطلان الصلاة كالنهي عن الالتفات اليسير. فالنهي عن الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، لكنه لا يبطلها، لا يبطلها يعني، لكنه يقلل أجرها. فالنهي عنها مباشرة يعني لما ينهى عن الصلاة تكون فاسدة، لكن إذا نهى عن بعض ما يلزم فيها وبعض ما يعني يصاحبها فإنه حينئذ لا يصل إلى درجة البطلان، لكنه يعني يؤثر في مقدار الأجر. نعم. أحسن الله إليكم. قال تنعقد العقود وتنفسك بكل ما دل على ذلك من قول وفعل. العقود سواء كانت عقود بيع أو شراء أو نكاح أو غيرها، يقول تنعقد باللفظ الدال عليها بأي لغة كانت، فلا يشترط في البائع أن يقول بعت ويقول المشتري قبلت كما قال بعض الفقهاء، بل لو قال خذها بكذا فأخذها هذا بيع. فبمجرد المعاطاة، لو أعطاه الثمن ثم أخذ المثمن ورضي ولم يتكلم صار بيعا. كذلك يعني ألفاظ الطلاق والعتاق والإجارة كلها تنعقد بأي لفظ يدل عليها، ولا يلزم أن يعبر بالعبارة نفسها التي وردت في النصوص، لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما ذكرنا سابقا. سلام الله عليكم. قال المسائل قسمان مجمع عليها فتحتاج إلى تصور وتصوير وإلى إقامة الدليل عليها ثم يختم عليها بعد التصوير والاستدلال، وقسم فيها خلاف فتحتاج مع ذلك إلى الجواب عن دليل المناجع، هذا في حق المجتهد والمستدل. وأما المقلد فوظيفته السؤال لأهل العلم. نعم، يعني هذه أتى بها كمقدمة للاجتهاد والتقليد، هو يريد أن يعرف التقليد، ومع أنه عندما عرف أصول الفقه ما أدخل الاجتهاد والتقليد في أصول الفقه، لكنه ما أراد أن يخلي كتابه من إشارة إلى بعض يعني أحكام التقليد وما يتصل به، فقدم وقال المسائل فيها قسمان، مسائل مجمع عليها، فهذه المسائل لا تحتاج منا إلا إلى أن نتصورها التصور الصحيح، ويمكن يعني بعد هذا نضيف نذكر بعض أدلتها لزيادة التفقه، وإلا فالمجمع عليه لا يحتاج إلى دليل، ما أجمع عليه لا يحتاج من الإنسان إلى أن يبحث عن دليله، لكنه يعني يقول يقام الدليل عليه حتى لا يأتي فيما بعد أحد ويشكك في الإجماع، فنبحث عما يدل عليه لزيادة الطمأنينة فقط. ثم يقول يحكم عليها بعد التصوير والاستدلال، والحقيقة أنها لا تحتاج إلى استدلال المجمع عليها، لكن الدليل يكون لزيادة الطمأنينة في الأمور المجمع عليها. قال وأما القسم الثاني فهي مسائل خلافية فتحتاج إلى التصوير المسألة، وهذا كأنه يرسم لك منهج في دراسة المسائل، وهذا هو المنهج المتبع. فالمسائل المجمع عليها الآن في البحوث في الرسائل، نقول المسألة المجمع عليها صورها أمثل لها واذكر حكمها وأشر إلى إلى من حكى الإجماع عليها، حكاه فلان وفلان وفلان ويكفي. أما المسائل المختلف فيها فتصورها وتمثل لها ثم تحرر محل النزاع فيها أيضا، أين محل النزاع؟ أحيانا يحتاج إلى تحرير، ثم تذكر الأقوال ثم دليل كل قول ثم ترجح. هو يريد أن يصل إلى هذا، قال هذا في حق المجتهد، يصورها ثم يحتاج إلى الاستدلال عليها ويحتاج إلى أن يجيب عن دليل المخالف، قال هذا في حق المجتهد. وأما المقلد فوظيفته أن يسأل أهل العلم، لأنه لا يستطيع أن يستدل ولا يستطيع أن يجيب على الاعتراضات التي ترد على القول الذي سمعه. ثم عرف التقليد بعد ذلك. نعم. سن الله عليكم. قال والتقليد قبول قول الغير من غير دليل، فالقادر على الاستدلال عليه والاجتهاد والاستدلال. ايش عليه؟ الاجتهاد، ما في واو، احذف الواو، عليه الاجتهاد والاستدلال. سن الله عليكم. قال فالقادر على الاستدلال عليه الاجتهاد والاستدلال، والعاجز عن ذلك عليه التقليد والسؤال، كما ذكر نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يعني هو عرف التقليد هنا وقال التقليد قبول قول الغير من غير حجة، ومن المناسب أن يعرف الاجتهاد وهو بذل الجهد من أهله في إدراك حكم شرعي، بذل الجهد من المؤهل لذلك في إدراك حكم شرعي. التقليد يقول قبول قول الغير من غير دليل، يعني من غير أن تعرف دليله، أن تقبل قول العالم أو من تعتقد أنه عالم من غير أن تعرف دليله. ثم قال ما الواجب علينا؟ قال الذي يقدر على الاستدلال ويعرف الأدلة ويستطيع أن يعني يعرف الصحيح من الضعيف يجب عليه أن يستدل، ولا يكفيه أن يعرف الأحكام من غير دليل. وأما الذي لا يستطيع إلا بصعوبة ومشقة فواجبه فرضه أن يسأل أهل العلم، واستدل على هذا بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فجعل الأمر بالسؤال مقيدا بقيد وعلقه على شرط وهو أن عدم العلم، إن كنت لا تعلم فاسأل، أما إذا كنت تعلم حكم الله بدليله فلماذا تسأل؟ إذا كنت تعلم حكم الله بدليله فيجب عليك أن تعمل ولا يجب عليك السؤال. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول الآية تدل على أن من يعلم حكم الله ويعلم دليله ويعلم أنه لا معارض لهذا الدليل، لا يوجد له معارض أقوى منه، أو إن كان معارض فيعرف الجواب عنه، هذا يعمل باجتهاده لأنه مجتهد. وأما من لا يعلم ففرضه السؤال. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وهو نهاية الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.